وهل المنافقون يبشرون؟ انما يبشر اهل الخير بما يسرهم، المنافقون انما ينذرون ولا يبشرون. ولكن الله سبحانه في اساليبه البلاغية تعبيرات، هذه التعبيرات تصعد العذاب. ومعنى تصعد العذاب انه لو قال انذرهم بعذاب اليم كان الكلام يبقى محتمل، لانهم مدام منافقين يبقى عندهم استعداد هيصنعوا الشر انذرهم، انما يقال بشرهم. نعم، ذلك هو التهكم والاستهزاء والسخرية. والتهكم والاستهزاء والسخرية من معينات البليغ على اداء مهمته البلاغية، وهذه هي المفارقات التي نسمعها كثيرا فتعطي صورة اصدق من الحقيقة. فاذا جئت لبخيل مثلا وقلت له وهو داخل عليك مرحبا بك يا حاتم، ماذا يكون موقف الناس؟ انك نقلتهم من فرجبت حاتم اللي هو اصل الايه، اصل الكرم، واستقبلت به بخيل، تبقى نقلت نقلتين. لو قلت له يا بخيل من اول الامر لكان فيها كفاية، ولكن حين تقول له يا حاتم يبقى معناه ايه؟ تقريع وتهكم وسخرية واستهزاء، لانك نقلته من وصف الى وصف مقابل اعلى منه، فبالمقارنة يبدو الفارق الطويل. اذا ما جئت مثلا لرجل طويل جدا ما تقول له مرحبا بك يا قزم، هذه هي المفارقة. اذا جئت مثلا لقصير وقلت له مرحبا بك يا مارد، اذا جئت مثلا لرجل طويل واردت ان تسلم ايه، ان تسلم عليه فتجلس عشان تسلم عليه، مسألة. وكذلك اذا رأيت مثلا الرجل قصير واردت ان تتهكم منه تعمل ايه؟ تقوم مش تسلم عليه، تقوم تقعد انت وبعدين تمد ايدك تسلم عليه. وهذا هو التقريع. فاذا كل هذه المفارقات انما تأتي للاداء البلاغي للمعنى الذي يريده المتكلم. فقول الحق بشر المنافقين معناه انكم صنعتم لانفسكم بالنفاق ما كنتم تحبون. امال انتوا نافقتوا ليه؟ ده كانكم نافقتم لانكم تحبون العذاب. وما دام نافقتم لانكم تحبون العذاب فانا ابشركم بانكم هتتعذبوا، لان الذي ينافق ويعمل شيئا الا يريد منه الغايه؟ الغايه ايه من النفاق؟ انت لا شك انكم تريدون العذاب، فانا اذا قلت لكم انتم هتتعذبوا يبقى انا حققت لكم الغايه التي تريدونها. فقال الحق سبحانه وتعالى ايه؟ بشر. حين تريد تصعيد الامر تنقل مخاطبك من شيء الى الشيء المقابل وهو النقيض. مثلا واحد عطشان محجوز او معتقل او مسجون واراد ان يشرب شربة ماء، من الممكن ان تقول له لا وتيئسه من ان يشرب، تيئسه من ان تجيله كوباية ماء. لكن ان اردت تصعيد العذاب فيه ماذا تصنع؟ تذهب وتأتي بكوب ماء وتقرب منه وتقدمه له، فاذا ما جاء ليمد يده ليشرب تدلو انت كوب الميه. يبقى هذا هو الايه؟ هذا هو تصعيد العذاب. كذلك حين يقال بشر يوم السمع يفهم ان في حاجه تسر، فاذا قال بشره بعذاب اليم تبقى الغم جه مركب، انك بسطت نفسه بالبشاره ثم انهيتها بايه؟ بالنزاره. ولد مثلا عمال يلعب طول السنة، يا ابني ذاكر عشان نحفظها، يا ابني لا ترتب الامتحان قرب ومش عارف ايه، وبعد ذلك ذهبت في يوم اعلان النتيجة لتأتي بالنتيجة، فيقابلك الولد تقول له مبروك سقط. الله الله الله، مبروك، بسطت نفسه على انه يستقبل خبر صار وبعدين سقط، تعمل عنده القبض. مش انت كنت بتلعب مش عشان تسقط، لازم كنت بتلعب عشان تسقط. يبقى انت يا سيدي مبروك ايه اللي في نفسك اهو جه. بشر المنافقين. وبشر، كلمة بشر لها علاقة بالمدلول الاشتقاقي، لان الانسان حين تنتابه لانفعالات يظهر اثر الانفعالات على بشرة وجهه، لان الوجه هو العضو الذي يتأثر بانفعالات النفس، فان كان حزنا يحزن، ان كان سرور يسر، تعكس انفعالات النفس البشرية من سرور وبشاشة واشراق او عبوس وتجسد. فيسمي الحق سبحانه وتعالى القدر الذي يسر بشارة، لانه يؤثر في بشرة الوجه فيبدو اشراق النفس بما تسمع. بشر المنافقين، وقلنا ان كلمة بشارة توحي بان في خبر صار، فيأتي الخبر غير صار، كما يقول الحق سبحانه وتعالى في آية اخرى يصور بها عذاب الكافرين يوم القيامة وكيف يصعد العذاب معهم، وان يستغيثوا يغاث ساعة تسمع، وإن يستغيثوا يغاثوا، تفهم أن فرجا يأتي له أو رحمة تهب عليه. فانظر إلى الإغاثة التي، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالماء. الله الله الله الله، يعني إغاثة دي ولا تعديل؟ لا، إنه أحب الحق سبحانه وتعالى أن يصعد العذاب، وقالوا إن يستغيثوا يغاثوا، بس يغاثوا بإيه؟ بماء كلمه، ده يديلهم شده عذاب، ده اسمه تصعيد السخريه وتصعيد الالم في النفس البشريه، بان لهم عذابا اليما. بشرهم بايه؟ ما المبشر به؟ بان لهم عذابا اليما. احنا قلنا ان العذاب ياخذ قوته من المعذب، فإن كان المعذب ذا قوة محدودة كان العذاب محدودا، وإن كان المعذب قوته غير محدودة يأخذ عذاب غير محدود. فإذا ما نسب العذاب إلى قوة القوى وقوى الله، فكيف يكون ذلك العذاب؟ يوصف العذاب مرة بأنه أليم أي مؤلم، ويوصف مرة بأنه مهين، ويوصف مرة بأنه عظيم. هذه الأوصاف كلها تتجمع، إلا أن لكل وصف جهة. فالألم هو إحساس النفس بما يتعب، وعظيم يعني بلغ القمة، قد يبلغ القمة ولكن المعذب يتجلى. نقول لا، لا يبلغ جلده أن يكتم الألم. قد يكون العذاب في ذاته عظيم، إلا أن المعذب يتجلى، وتجلده للشامتين يقول له لا يبلغ ابدا درجه تحمله، انه ما يقدرش يدفع الالم. يبقى مع انه عظيم يبقى ايه؟ اليم. ومره يكون العذاب الاليم العظيم مؤلم للماده، ولكن النفس متأذيه، يقول ومهين ومهين. يبقى ثلاث اشياء: عذاب اليم عظيم مهين. المنافقين والجماعه الكفار والماديين كلهم، فآثر الله وصف الإيلام، آثر الله وصف الإيلام، لأن الإيلام ده للمادة، وهم ماديين صرف، وهم يجيب لهم الإيه؟ الوصف الإيلام. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى بعض الأوصاف للمنافقين، فقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى اول مظهر من المظاهر النفاق ايه؟ ان يتخذ المنافق الكافر وليا له، يقرب منه ويوده ويتخذ منه النصرة والمعونة والمؤانسة والمجالسة، ويترك المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، كل فعل من الافعال البشرية لا بد ان يحدث لغاية تطلب منه، ولا يتجرد الفعل عن الغاية الا في المجنون، يفعل الافعال زي ما تيجي من غير هدف. لكن اي عاقل حين يفعل الفعل يفعله لغاية ولهدف يرجوه من الفعل. فالذين المنافقون هؤلاء يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، لماذا؟ لاي شيء ما احنا قلنا فعل الفاعل لا بد ان يكون لغاية. الفعل هو ان يتخذ الكافرين اولياء ونصراء دون المؤمنين، هذا هو الفعل. وما الهدف من هذا؟ يبتغون عندهم العزة. يبقى إذن الهدف انهم يبتغون عند الكافرين العزة، لذلك اتخذوهم اولياء دون المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يلفتهم الى جهل. هذا الجهل هو انك اذا نصبت غاية فخذ الطريق الموصل للغاية ولا تأخذ طريقا يوصلك الى ضد الغاية. ما دمت تبغي العزة، ما هي العزة اولا؟ العزة مأخوذة ايضا من معنى مادي، وهي الارض العزاز. الارض العزاز هي الارض الصلبة الذي لا ينال منها المعوى، ثم نقلت الى كل شديد، فكل شيء شديد يبقى فيه ايه؟ عزة. تبقى العزة معناها الشدة، ومعناها الغلبة، ومعناها النصر. كل دي في معانيها مأخوذة من الارض العزاز التي لا تعمل المعاون فيها. فاذا قيل الله عزيز يعني ايه؟ غالب على امره، شديد لا يمكن ان يقدر على محاله او مكره احد ابدا. اذا قيل فلان عزيز، عزيز اي لا يغلب. اذا قيل هذا الشيء عزيز، ما دام الشيء ده عزيز يعني ايه؟ يعني نادر. وما دام يبقى نادر يبقى واخد ايه؟ نفاسه. والمعادن النفيسه كلها واخده حظها من ايه؟ من ندرته. يقول لك الشيء ده عزيز. الله، ما دام تبغون العزه الا تطلبون العزه عند من عنده العزه؟ ما دام العزه انتم تطلبون شده، تطلبونها ممن؟ تطلبونها من نظرائكم. طب انتم حينما تطلبون العزه تبقوا انتم ما عندكوش عزه، لان لو عندكم عزه ذاتيه ما كنتم تطلبون العزه عند الكافرين. اذا انتم فاخدين العزه وحبيتم تطلبوها، طب طلبتوها من مين؟ طلبتموها من مساو لكم في الاغيار، لان ما دام انتم ناس وهم ناس وانتم ما عندكوش عزه تبقى العزه مش ذاتيه. يبقى من الممكن انهم ما يبقوش ايه؟ اعزاء. اعزاء النهارده ما يبقوش اعزاء غدا. الله، لان اسباب العزه غنى، اسباب العزه قوه، اسباب العزه جاه، كل دي من الاغيار. فانتم تطلبون العزه فكانكم غير متصفين بالعزه. طلبتموها ممن؟ ممن زاد عليكم بان تكون عزته ذاتيه لا تزول عنه ابدا؟ لا، طلبتموها من متعلق بالاغيار مثلكم. يبقى انتم حمقى لانكم طلبتم شيئا عند غير مالك له. وانتم لو اردتم العزه الحقيقيه التي تغنيكم عن العزه اذهبوا الى مصدر العزه الذي لا تناله الاغيار، وهو الحق سبحانه وتعالى. فقال لهم ان كنتم عايزين تتعلموا، انتم تتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وتبتغون عندهم العزه، ومعنى ذلك انهم فاقدوا العزه. فاذا طلبتم العزه اتطلبوها من مثيل لكم في البشريه وهم من اهل الاغيار؟ ان كان عنده عزه النهارده ما تبقاش عنده عزه بكره، ان كان غني النهارده ما يبقاش غني بكره. اذا هي من الاغيار، وما دام من الاغيار وان لم تكن فيهم الان ففي امثالهم. الم تروا غنيا افتقر؟ هم زي كده. الم تروا قويا ضعف؟ اذا ما دمتم طلبتموها في هؤلاء معنى ذلك انكم غير اعزاء، وانكم طلبتم العزه من غير موضعها. فان اردتم العزه الحقيقيه اطلبوها ممن لا تتغير عزته، وهو الحق سبحانه وتعالى. واذا قلت بقى وان العزه لله جميعا، هو يصوب طلب العزه. اطلبوا العزه صحيح، ولكن اطلبوها ممن؟ من الله الذي يهب العزه ولا تتغير عزته. فان العزه لله ايه؟